لكل نبأ مستقر. من شيء وهو

Thank you.

لا

لله ما أعطى ولله ما أملك وكل شيء عنده بأجل مسمى إن لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله.